بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل بيوت، النهاردة سهرتنا مع أصغر الحيوانات الثديية، حيوان غريب يعني سحتوت كده صغير، ما أقل من وقية، يمكن 8 جرام وزنه، ومع كده هو شيطان ملعون شره أكول في حالة أكل مستمر. ما فيش حاجة اسمها مثلا 3 وجبات، إنما أكل مستمر، في أكل مستمر متواصل كل دقيقة، وإذا توقف عن الأكل 4 ساعات يموت. كل 6 ساعات بياكل مقدار وزنه بمرة ونص. شوفوا المعدل قد إيه، ده كل 6 ساعات، يعني اضرب في 4 يبقى 6 أضعاف وزنه كل يوم، كل 24 ساعة. معنى كده لو الإنسان كل بنفس هذا المعدل، يعني معناها هياكل كل يوم 2 خروف و10 وزات و3 حلل رز و20 جوز حمام، ده يوميا. وهذا الحيوان العجيب دقات قلبه، لما نعمل له رسم قلب كهربائي نلاقي قلبه بيدق 1000 دقة في الدقيقة، 1000 دقة في الدقيقة. بالمناسبة دي الإنسان قلبه بيدق 70-72 في الدقيقة. نشوفوا بقى الفرق من 70-72 ل1000 دقة في الدقيقة. البني آدم لو حصل له كده في حالات الفايبريليشن يموت على طول. فهو في حالة احتراق، واللي ياكله يحترق جواه على طول ويخلص فياكل غيره. هذا الحيوان اللي هو شبيه الفار، هو يشبه الفار لكن مش فار، يمكن هو من احد يعني سلالات العيله الفاريه، لكن هذا الفار لو قابل شبيهه، لو قابل بقى الايه الفار اللي احنا عارفينه بتاعنا ده، وعادة الفار بتاعنا ده قده عبارة عن 3-4 مرات. ومع كده هذا الحيوان الثدي الضئيل، الاسم بتاعه يسموه شرو، للشرو. فلو حصل لقاء بينه وبين الفار بتاعنا، زي ما حكينا ان هو اكبر منه 4-5 مرات، ومع كده فيكفي بس انه يعضه عضة واحدة في ديله، عضته زي عضة الكفرة بالنسبة لأي حيوان، فبعد كده على طول يتبنج ويموت ويبتدي يقرمشه. وفي الواقع يعني هو بياكل كل حاجة، يعني ياكل بذور وثمار وحشرات وديدان وقواقع، وينزل في البحر يغطس وياكل سمك، وينط في الجو ويصطاد طائر، حاجة غير عادية. وأحب شيء، أحب أكلة من أكلاته هي نوع من الحشرة اسمها الترميت. وميزة الحشرة دي إنها بتاكل خشب، لكن بمساعدة بمساعدة كائنات وبكتيريا ووحيدات الخلية اللي في معدتها وفي أمعائها، بتقدر تحول هذا الخشب إلى مادة غذائية عظيمة. فعشان كده السحتوت بتاعنا الصغير ده لما بياكل الترمايت يبقى كأنه كل خلاصة الشجر اللي في الأرض كله، ومش بس كده، ومحولة إلى غذاء مهضوم لجنة. علماء البيولوجي ألفوا كتب ومراجع في هذا الحيوان الصغير شبيه الفار، واختلف الجدل حواليه، وبعضهم قال إن هذا الحيوان الثدي الصغير هو الحلقة المفقودة اللي استؤنفت بها الحياة بعد الديناصورات ما جه عليها العصر الجليدي وطمرها وقضى عليها وتوقفت الحياة وغابت الشمس وانتشر الصقيع، وبعد ملايين السنين لما رجع الحال زي ما كان والدفء عاد، طلع هذا الحيوان من الجحور بتاعته وابتدى ياكل ويتناسل ويتكاثر، ومن سلالاته طلعت التنويعة الكاملة اللي موجودة شايفينها دلوقتي قدامنا، سواء كان أفيال وحيتان ونمور وأسود وكله بقى كل لغاية القرد والغوريلا والحاجات دي كلها. طب ليه هم اختاروا الحيوان ده بالذات وهو يبدو ان هو ضئيل وتافه؟ قال لك لأنه ضئيل وصغير وقد كده، فهو الوحيد اللي قدر ينزل في الجحور ويستخبى، لأن اللي موت الديناصورات إن هي لما جه البرد ما قدرتش تخش في الجحور وتستخبى، هتخش ده كل ديناصور قد عمارة هيستخبى ازاي؟ فماتت وهي واقفة وتجمدت، بينما الحاجات الصغيرة الحيوانات الصغيرة اللي هي دخلت وسربت في الزواريب والشقوق والحاجات دي، هي دي اللي كان عندها فرصة حياة، من ناحية لأنها تفالت الجليد ونزلت عمقا في الأرض وباتت بيات شكوي، وبعدين بعد ما ربنا أذن ونجاب الصقيع ورجعت الشمس ورجعت الدفى، طلعوا الحيوانات الصغيرة دي هي اللي كان قدامها الفرصة، إنما كل الأحجام الكبيرة ضاعت. فطبعا يعني الفجوة ونقطة الضعف عند هؤلاء التطوريين انهم ما عندهمش برهان قاطع، هي كلها شطحة يعني، انما ما فيش حاجة مؤكدة تحت ايدهم. وزي ما احنا عارفين مشكلة التطور والنشأة مشكلة يحطها الغموض وما فيش اي شيء قاطع بخصوصها. ونشوف هذا الكائن اللي هي أثار والضجة كبيرة حواليه، ونشوف الفيلم. هذا الكائن الصغير اللي قلنا ان هو شرسته اقوى من شرسة الديب وشرسة الدب، كل دي ولا النمر ولا دول كلهم ما يجوش حاجة فيه، ولا حتى الوعل ده في سرعته، كل ده ما يجيش حاجة جنب هذا الكائن الصغير الدقيق في شراهته وغرامه بالأكل المتواصل. وهنا الكاميرا مكبراه، هو أصغر من كده أهو، ده حاجة أصغر برضه من كده، حاجة صغننة خالص، هو 8 جرام حجمه، وممكن يغطس وعلى البر ينزل ياكل كل ما هو قابل للأكل وكل ما هو غير قابل للبر، فهو يقتحم جميع البيئات. يعني شايفين اهو غاطس. هل ممكن ان هذا الكائن الضئيل يطلع منه الغوريلا دي، النون الغوريلا اللي شفناها دي والحيوانات والتنويعة العجيبة دي من هذا الكائن العجيب ويطلع كل ده، كل الكتالوج ده يطلع من هذا الكائن؟ ده شبيه الفار اللي هو بيقول ان هو طلع منه كل هذه التنويعة، وزي ما حكينا انه في حالة اكل متواصل عمال يفحر تحت الارض وفوق الارض ويغطس وينط في الهواء، وبعدين أثناء ما بياكل تطلع منه صيحات تلذذ عجيبة، صريخ أثناء عملية الأكل يبقى بيصرخ من اللذة، حاجة غريبة أوي. يعني مش ياكل من سكات، لا ياكل هو بيغني ويصرخ. شوف الجرابة دي ويطلع منه صوت التراسونيك ويحدد مكان الجراده بالظبط ويهاجمها. شوف ارتدت الامواج فعرف مكانها فهاجم عليها مره واحده لانه نظره ضعيف وحاسه الشم عنده رهيبه. هو في حاله اكل متواصل، واذا توقف عن الاكل 4 ساعات يموت، لان عمليه الاحتراق اللي بجسمه عالية جدا، ولو تقابلوا 2 ما يرحمش اخوه. وممكن اللقاء يبقى قاتل. ده أولاده زي أي حيوان ثديي، هو بيرضع ويحبل، الأنثى تحبل وتربى. زي ما قلنا هو غطاس ماهر، وبيستنى بقى موسم وضع البيض عند السمك. البيض بعد وضع البيض على طول ذكور السمك بتلقح البيض بالسائل المنوي، والأجنة داخل البيض تبتدي تكتمل، وبعد أيام بيطلع الفأس. فبيبقى ألوف من السمك الصغير هم رغيف العيش بالنسبة لجميع الكائنات، وكل الكائنات بتبقى مستنية الأكلة دي. حتى هذا الغزال الجاموسي بياخد له أكله من التفاير اللي تحت. صاحبنا ده مش عاوز تفوته الحكاية دي، شم ريحة البيض فهياخد نفس ويغطس. خد نفس جامد وغطس. لكن ما لقاش حاجة تسعف، في نفس الوقت الهواء خلص وهيضطر يطلع ياخد نفس. طلع فوق اهو، هياخد نفس وقال لك ايه، يحاول محاولة أخرى. ملأ رئتيه هوا، شوف بياخد نفس جامد ازاي، وبعد النازل تاني. المرة دي هيلاقي كام سمكة، لكن مش هيوفق برضه. النفس هيتقطع قبل ما يتخلق، يطلع تاني ياخد نفس. غطاس عجيب، لكن لازم ياخد معاه اسطوانة اكسجين بقى. خد نفس ونازل، الراجل لقى السمك بقى ايه، فيعني مش عاوز يضيع وقت، فبسرعة قبل ما النفس يتقطع خد سمكة محترمة وطلع بيه. نقى واحدة كبيرة فعلا. السرعة الفظيعة بقى، الشره الشره والعصفرة دي برضه. الطائر ده غطاس آخر نازل ياخد مصيره، لكن طائر قنوع خد سمكة صغننة خالص، ويعني حمد ربنا عليها. في غطاسين أقوى بالعرسة المائية، صيادة مية درجة أولى برضه. شوف سمكة عظيمة اهي. تطلع بيه تمسكها بايديه. هاي مسكتها بايديها، بايديها الاثنين. احيانا بيتقابل شبيه الفار اللي هو الاسود الملعون ده، والفار بقى بتاعنا فار البيت ده، فار اكبر منه، ومع كده الفار بيخاف منه لانه شديد الشراسه، وهي ديتها بس عضة في الديل أو عضة في ديله. هنشوف دلوقتي العضة اللي في الديل دي، هتخلص على الفار. أو عضة، شوف العضة دي، شوف العضة عملت إيه. هنشوف بقى عاملة في الفار إيه. ابتدى يرخرخ، في مش قادر يتحرك. شوف ديله، حتى الحمراء اللي في الديل دي، العضة دي بيحاول يلحسها، لكن خلاص مش فايق. السم جري فيه فانتهى. صاحبنا السحتوت الملعون ده قاعد ياكل فيه. هنعمل رسم قلب كهربائي لشبيه الفار العجيب ده. وبعدين شايفين ألف دقة في الدقيقة، ده الرسم اللي قدامنا اهو، وفوق رسم البني آدم 72 في الدقيقة، مش نسبة يعني، هو بيحترق. شوف بقى ايه حب أكلة له، هي الايه الترميت، الحشرات اللي احنا شايفينها. الترميت بيقدر ياكل الخشب ويهضمه بمساعدة كائنات اللي احنا شايفينها دي جوه امعاء الايه الترميت دي، بتهضم له الخشب وتحوله الى غذاء مهضوم جميل. فطبعا كون ان هذا شبيه الفار الملعون ده هو مجرد انه ياكل الترميت، فبيحصل على اكثر الاطعمة تغذية بسهولة بقى، طعام مهضوم جاهز ودسم وتمام. ده اللي هو ايه شرو او شبيه الفار الافريقي، وبيقولوا انه سلسلة ظهره دي تتحمل 60 كيلو، لما تحطها فوق السلسلة دي ما يتقطمش ولا يستحملها يعني. لكن هي السؤال، هل ممكن يخرج من هذا الكائن التافه الضئيل يعني كل الافيال دي؟ قال لك ممكن، ما هو له سلالات. شوف السلالة دي بزلومة، السلالة دي لها زلومة، فيعني ممكن اثناء التنويع يطلع منه سلالات بزلومة تتطور لغاية ما تبقى يعني. ده كلامهم، شوف ابو زلومة دي اهو، ده قال لك اهو السلالة دي اللي تطورت وطلع منها الافيال. كلام لا، مفيش طبعا دليل. هل ممكن يطلع الخرتيت كمان والنمر واللبؤات والاسود والحاجات دي كلها والذئاب، كل دول يطلعوا من الحيوان الضئيل الهلفوت اللي ما يزيدش عن 8 جرام ده؟ قال لك شوف اللي يخلينا بنقول كده، ان الحاجات اللي احجامها كبيره هي اللي خطر جدا ومعرضه لبنادق الصيادين ومعرضه لتقلبات الجو، واول حاجه تموت وتنقرض هي الحيوانات الضخمه دي. لكن الحيوانات الصغيره بيبقى قدامها فرصة الاختباء. شوف قد ايه السحتوتي صغير، شوف هذا الكائن قد ايه صغير، وقد ايه اثنين ثلاثة منه ممكن تحطهم في كفة جوه كفة. هو حكمه حكم بذرة او ورقة جافة او الثمرات الصغيرة دي اللي تطلع تنزل وتنشف والبذور بتاعتها تنمو الى اشجار ضخمة. فهو حكمه حكم الحاجات الصغيرة اللي ممكن تختلف الشقوق. والزمن دوار والظهور بتتعاقب، والحكاية دي حصلت في ملايين السنين. التطور ده ملايين السنين يعني. الشعر الإنجليزي له قصيدة بيقول فيها أنا في الظهور القديمة لما أنت كنت تحلبة وأنا كنت أميبة وباراميسيوم وكائن من خلية واحدة وتعانقنا وتزاوجنا وطلع مننا سلالات عجيبة ودخلنا في تنويعات بلا حدود وفي أطوار بلا عدد وبلا نهاية. وبعدين أنا بقيت كائن رخوي، احتضنتك في يوم من الأيام زي برغوت من برغوث البحر، لغاية ما بقيت في يوم من الأيام حوت كبير. هو الشعر بتاعه تناسخي، بيعتقد إن إيه النفس مرت في اطوار بلا عدد، وان الزمن ملوش حدود، النفس في خلال الزمن ممكن تاخد اتواب بلا عدد. ايه كلام شعري طبعا لا رحول به، لكن ما هو هم جماعه التطوريين بيقولوا الكلام ده، بيقولوا الحياه كلها ذريه بعضها من بعض، كل الكائنات هي ذريه بعضها من بعض، وان هذا الحيوان الضئيل اللي عايش على جود الارض خد فرصة ما خدهاش أي كائن لما الديناصورات طمرها الجليد وهو قاعد مستخبي لغاية ما الجو رجع تاني الشمس أشرقت وطلع منه هذه التنويعات. كل تنويعات الشجرة دي كلها شجرة الأحياء في ظنهم إنها جت من سلالات هذا الكائن الصغير العجيب. حتى النونو الغوريلا النونو اللي احنا شايفينه قدامنا دي يا غوريلا نونو حطيناها في حضانة والممرضة هترضعها بالبدرونة قال لك ما احنا عيلة واحدة. هو يعني في نظرهم كده مهما كان طبعا عيلة الأحياء كلها أبوها المية والطين. الغوريلا حضنة ابنها الصغير انا اهو انا الغوريلا العظيم. وبعدين تنويعات القرود بقى العجيبه ده الجيبون البهلوان شوف ايديه العجيبه تقدر تمسك وتلعب الحبل وتمسك الفروع وتتنطط وتعمل حاجات عجيبه. ده الشمبانزي اللي بيمشي منتصب زي البني ادم. تنويعات القرود ما لهاش عدد. وده الانف الجذاب اللي عملنا عنه حلقه زمان. وده بدأنا جاي من عند الكوفير شوف راسه معموله ازاي حلو قوي. ده بشنب اللي بيطلع لسان شوف شكله حاجه غريبه قوي. وده النميور التل البيض ده حيوان ليل وغاوي يفقش البيض وياكل. شوف العينين الكبيرة التلسكوبية دي بيشوف مجسم. أول ظهور الرؤية المجسمة كانت في الحيوان الصغير ده وفيه صغير منه وفيه كبير. دول النميرات الكبيرة بقى ودي بهلوانات درجة أولى وحيوانات سيرك ما فيش كده تلعب على الحبل. نط من شجرة لشجرة كأنها عصفرة. شوف ماشي على الحبل ازاي استاذ. دول موجودين في مدغشقر اكبر مستعمره للنمور. شوف ايديه الانثى بتفلي جوزها ازاي. منزعج جدا النمور لما شاف الحريقه في الغابه وبيقول مين اللي بيحرق بيتنا ويدمر حياتنا. طبعا الانسان هو اللي بيحرق الغابه عشان عاوز يزرع قمح وذره وحاجات زي كده فهيضيع كل الحيوانات اللي معتمده في حياتها على البيئه وعلى الغابه. النمور ده اللي هو قصدي الحيوان اللي هنتكلم عنه ده ممكن ينط في الهواء عشان يصطاد عصفره وهو في حاله صيد متواصل اللي هو ايه شبيه الفار بتاعنا ده. ويتحدى كل حيوان لكن بيجي له وقت بيقع فيه برضه الصياد يتحول الى الفريسه ومش هيقدر على الحيوان الافريقي الفظيع القطة الأفريقية الشرسة دي. طبعا الديناصورات وحكايتها معروفة إن هي من 200 مليون سنة غزت الأرض وسيطرت على البيئة الحيوانية كلها وبعدين جت الظروف الجو المناخية والعصر الجليدي وطمرت كل هذه الكائنات وغابت الشمس اختفت الحياة، وضمن ما اختفى وضمن من هرب كان السحتوت بتاعنا الصغير ده، هو شبيه الفار، ولأنه صغير وصغر حجمه ساعده على أنه يستخبى في الجحور وأنه يبات سنين لغاية ما ربنا يأذن ويعود الدفء وتعود الشمس ويطلع تاني من جحره ويقعد كده على الفرع ويبص كده يلاقي مفيش حياة انتهت كلها، مفيش، فين الدنيا، فين كله، فين راح، ما يلاقيش إلا الحاجات الصغيرة بس، هي كل الحاجات الصغيرة دي هي اللي فضلت، كل الكائنات الكبيرة انتهت. هو تبع العادة بتاعته عاوز ياكل، عاوز يصطاد في الهواء، ويمر عليه ظهور يتناسل ويتكاثر ويحصل التنويع في سلالاته، 70 مليون سنة، وبعد 70 مليون سنة يلاقي نفسه قرد مواهب مختلفة، ممكن يضرب بلانس، ده انا بضرب بلانس وده حلو قوي يعني. يعني هي نكتة الحقيقة، مش عارف شطحة طبعا الكلام في التطور. كلام في التطور كلام كتير، والجدل بين القائلين بأن الحيوانات جت ذرية بعضها من بعض، وبين القائلين بأن الكائنات جت عن طريق الخلق المستقل كل حيوان لوحده، مدرستين في التفكير، وما زالوا في خناق متواصل، كل واحد كل يوم يطلع بدليل وبحجة، يجي الطرف الآخر يفسد هذه الحجة، ولغاية دلوقتي ما فيش يقين ولا أدلة قطعية عند أي طرف، والجدل مستمر ويمكن يستمر لغاية يوم القيامة. وعلى أي حال التطور بالصورة وبالتوصيف اللي وصفه داروين إن هو حصل عن طريق الصراع الدموي بالمخلب والناب بين الحيوانات للفرز ولبقاء الأصلح، وحكاية الطفرات العشوائية والتكيف التلقائي مع البيئات، التكيف التلقائي مع البيئات المختلفة اللي أدى إلى هذا التنويع اللي شايفينه. هذا الكلام الدارويني دلوقتي سقط، ما ويعني وكشف فيه ثغرات كتيرة ملهاش آخر، أو أكبرها طبعا إن مش ممكن أبدا هذا التنوع اللي بنشوف إن كل نوع فيه ذروة في كمالاته يكون جه نتيجة طفرات عشوائية أو تكيف تلقائي، مفيش كلام منه. يعني واضح إن في يد معتنية ومشيئة خلاقة مبدعة هي اللي صنعت كل الكائنات دي، مفيش حاجة اسمها الحكايه نتيجه خناق وده بيقتل ده وبيبقى الاصلح وبعدين تحصل طفره عشوائيه فيطلع من البرغوت حوت مثلا. كل الكلام ده كلام اصبح ملوش رجلين، ونظريه التطور بالتوصيف الدارويني انتهت. لكن انا بقول ان الشكل الوحيد اللي ممكن يبقى مقبول بالنسبه للتطور هو مش ان احنا نقول تطور، لا نقول تطوير، وفرق كبير من تطور تلقائي بفاعليات البيئة العشوائية والمصادفات وبين تطوير. تطوير ده شيء تاني، تطوير ده بفعل مشيئة خالقة مدبرة مبدعة نوعت وصنفت وارتقت بالكائنات بفعل أشبه بالهندسة الوراثية الإلهية. التعديلات اللي حصلت في الشفرة الجينية الحاملة للصفات وأدت إلى هذا التنوع هي تعديلات بإرادة مدبرة، بإرادة إلهية، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل بيبدأ يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، فهو بيعدل في الشفرة الجينية دي ويمحو ويثبت منها ما يشاء في سبيل الارتقاء بالكائنات. فهو تطوير مراد ومخطط من لدن خبير، وليس تطور تلقائي بقوانين الطبيعة العمياء. ولله طلاقة المشيئة، فهو إذا شاء خلق بدون أب زي سيدنا عيسى، أو خلق بدون أم زي آدم، أو خلق الكائنات بعضها من بعض وطور سلالتها وحسن تصانيف هذه السلالات. وربنا بيختصر القضية يقول لك وتبارك الله أحسن الخالقين، هو ملوش منافس. وليس معنى هذا أن نصادم ونرفض التفكير أو نحجر على العقول في بحثها وتنظيرها، ونتهم بالكفر كل يعني شخص مخالف وكل رأي مخالف، لأن حتى بصريح القرآن ربنا بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فربنا أمر بسير والنظر، وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العقل خطاء، وهو بيقول لنا إن المخطئ له أجر والمصيب له أجران. فربنا أمرنا بالتفكير ولم يحظر أبدا على عقولنا، ولم يأمر بالتحجير على عقولنا، لأنه قال لك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فيعني التفكير فريضة إسلامية، وتعطيل العقل جريمة وإثم. وإذا خرجت العقول بشطح عجيب زي اللي شفناه ده هو دلوقتي، مش مشكلة، ما فيش داعي نعمل ضجة ونقول كفار، لا، نناقش بالعقل والحجة، ونرد على الحجة بحجة وعلى المنطق بمنطق. والمسلمين يا إخواني تأخروا أول ما جعلوا من الدين ذريعة للحجر على العقول، والإسلام بريء من هذا التحجير. وجه الوقت اللي نصحح هذا الفهم الخاطئ، ونجعل من التفكير والتأمل فريضة واجبة على كل مسلم، ونقول فكروا ادرسوا تعلموا ابحثوا ما تخافوش من الغلط، ما دام انت بتجتهد بإخلاص لك أجر عند ربنا إذا أخطأت، ولك أجرين إذا أصبت. وما فيش داعي للجبن والخور والرعدة على ان لو فكرت هتخش جهنم، ابدا، ده ربنا قال لك فكر. اول آية في القرآن اقرأ، وبخصوص التطور والنشأة قال لك قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. ده ايه امر مطلق، سير ونظر، ما فيش مشكلة. اذا حد شطح وطلع برأي مش عاجبك، ورد على منطقه بمنطق وعلى حجته بحجة، وده هو السبيل السليم في أي مشكلة. وانتوا شفتوا مثال عجيب من الخناقات التطورية دي، وكلام في التطور لا ينتهي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.